عليك كان في مبادئنا ان كنت صغير ولا كبير. مبادئنا يعني ثورتنا يعني امانة وشغل كتير. ياللي عليك كان في مبادئنا ان كنت صغير ولا كبير. مبادئنا يعني ثورتنا يعني امانة وشغل كتير. لو تخدم باشتراكية وبذمة وهمة قوية. لو تخدم باشتراكية وبذمة وهمة قوية. انا زي ما قال رئيسنا راح اشيلك دموع عينيا. وان خدت المركز جاه ولعبت اللعب ياه. ولا همك غير مصلحتك وظلمت تخلي الله. وان خدت المركز جاه ولعبت اللعب ياه. ولا همك غير مصلحتك وظلمت تخلي الله. حنقول لك يا عديم الاشتراكية يا حين المسؤولية. يا عديم الاشتراكية يا حين المسؤولية. هندمر لك كده اهو. هنقفل لك كده اهو. هندمر لك كده اهو. هنقفل لك كده اهو. عايزين اللي يطول مبادئنا وينور بالحب طريقنا. عايزين اللي يطول مبادئنا وينور بالحب طريقنا. ويغني معانا للحلوة بلدينا.